حدثني إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري قال أن يقع نظره على امرأة أجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. بهذا انتهى كتاب الآداب من صحيح مسلم ويليه إن شاء الله كتاب السلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.